والأمور لا تحتمل يا أخوة، الأمور هذه لابد فيها من الجدية. يا يحيى خذ الكتاب بالقوة. نعم. الله عز وجل من أعظم ما ذم به أهل الكتاب بني إسرائيل أنهم اتخذوا دينهم شيء هزوا ولعبا، تعامل ميوع، تعامل الأطفال والصبيان. نعم. يظن أنك أو يظن أنه يتفضل عليك كما قلنا، يتفضل عليك، هذه لغة إنسان يخدع نفسه. نعم. من أنت؟ ما ميزانك في دين الله؟ ما قيمتك في شرع الله؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقدم؟ نكرة، كم مهمل. عمر الفاروق يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. الفاروق، الفاروق، فمن أنت؟ نعم. الذي تظن أن العزة بك لدين الله ونصرته، كلام أبطل بطل. نعم. كما قلنا لغة التجار، لغة أهل الدنيا، لغة من يحسبها بميزان الربح والخسارة. نعم. هذا كلام غير مقبول. وهناك أقوام حقيقة، حقيقة دخلوا في دين الله بتعاملهم السابق. نعم. وبمخلفات الرأس الدنيوية، فصاروا يتعاملون مع دين الله بلغة الرقص على الحبلين. تعرفون هذه اللغة؟ نعم. بلغة الرقص على الحبلين، لا إله ولا ولا، ينتظر لمن الصولة ولمن الجولة، لمن لمن يعطي أكثر، بأي ميزان من ميزان العطاء. هذه ليست قضية. نعم. وسبحان الله العطاء معروف، الجزاء من جنس العمل. نعم. فمن رقص على الحبلين والله ما هو إلا يسير أن يسقط، لأنه إيش؟ على حرف، غير متمكن من جلسته ومن رقصته الفاسدة، يقصد يسقط فتنكسر رأسه وتنضق عنقه وتختلط أضلاعه، فتكون العاقبة خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. هو صراط مستقيم. ما معنى صراط مستقيم؟ أن تخلص الوجه وتوحد الاتجاه ثم تنطلق. بسم الله الله أكبر. هذا هو. أما ذلك التعامل المتميع، أما تلك الليونة لا يعرفها دين الله. خذ الكتاب بقوة، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرفهم الحياة الدنيا. نعم. ولكل نصيب، بين مقل ومستكثر، والإنسان لا يزكي نفسه. نعم. انتبه، انتبه، فقد يكون لك أوفر نصيب من هذه الخصلة الدميمة، بل أشد ما تكون في التمسك الناس بأدينهم وأنت لا تشعر. نعم. والشاهد الواقع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس الميزان أبدا ميزان الكلام. نعم. المحك العملي هو الذي يبين الصادق من الكاذب، الجاد المجتهد الحريص، الحريص من البارد الجامد الذي فيه ما فيه. نعم. قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ثم قال وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بوكيل، وقد يكون الله فيك أنت. نعم. بل الأصل فيك أنك تسعى غاية السعي وتقدم ما لا ولن تستطيع أن توفح قول الآخرين الذين يدعوك لهذا الأمر علما وعملا، لا تستطيع والله. نعم. ومن لا يشكر الناس لا يشكر المولى سبحانه وتعالى. ولكنه كما قلنا الجحود طبيعة أغلب البشر إلا من رحم الله، وخاصة طبيعة أهل الكتاب. نعم. اليهود الجحود معروف، دائما يعضون اليد التي تقدم إليهم بالإحسان. سبحان الله، مسألة معروفة. نعم. من لا يشكر الناس لا يشكر المولى سبحانه وتعالى، لا يوفق لشكر الله، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. والنعم لا يحافظ عليها إلا بأي شيء، بشكرانها. انتبه، النعم لا يحافظ عليها إلا بشكرانها، فمن كفر النعمة والله يحرم منها، يحرم منها. نعم. هذه الأمور لا تحابي أحد ولا تجامل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. قال تعالى كذلك وما أنزلنا عليك الكتاب، انظر هذه الصيغة، صيغة الحصر. نعم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. نعم. نفي ثم استثناء مما يفيد الحصر، حصر لوظيفة ذلك الكتاب أنه مبين غاية البيان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، خاصة مسائل الاختلاف، إذا أردت الحق فيها فاطلبها من مظانها، وإن كانت هذه المسائل ليس فيها خلاف أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، فنقول حتى مسائل الخلاف الحق فيها واحد ومعروف وظاهر، فكيف بما هو محل إجماعات. قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وانظر هذا التقييد دائم، الانتفاع يخص بالمؤمنين علما وعملا. يقول الشخص، يقول القرطبي، يقول الشخص هذه صفحة 396، يقول تعالى وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن إلا لتبين للناس الحق فيما كان موضع اختلافهم من التوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد. أول شيء مسألة التوحيد، الحق فيها ظاهر غاية الظهور، والباطل فيها كذلك واضع غاية الوضوح، من أراد الحق فاتبعه ومن أراد الباطل فاجتنبه. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. دائما يقيد الانتفاع بذلك الكتاب. يقول الشيخ سعدي صفحة 399، تبيانا لكل شيء، انتبه هذا التفسير هام، في أصول الدين وفروعه، فكيف بالأصول؟